بسم الله الرحمن الرحيم. نتناول اليوم إن شاء الله في المحاضرة السادسة من المحاضرات التي تم تسجيلها لطلاب الفرقة الرابعة انتظام وانتساب كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي في مادة القانون التجاري المقرر على طلاب الفرقة الرابعة. نتناول اليوم إن شاء الله القسم الثالث من أقسام القانون التجاري، وهو المتعلق بعمليات البنوك. فحاليا البنوك تقوم بدور مهم جدا في الحياة الاقتصادية، وهذا الدور تطور كثيرا بحيث لم تعد أعمال البنوك مقصورة على مجرد تبادل النقود وأعمال الصرف بمعنى تغيير العملة، ولكن أصبحت البنوك تمارس عدة خدمات وعدة وظائف. فهي تتلقى النقود من الجمهور كودائع، ثم تقوم حاليا بإقراضها أو تقديم ائتمانات لتمويل المشروعات المختلفة للأفراد وللمؤسسات أو للشركات مرة أخرى مقابل الحصول على فائدة مقابل هذا الإقراض. فهي البنوك حاليا تقوم بدور الوسيط بين صاحب رأس المال والتاجر الذي يكون في حاجة إلى المال لكي يقوم بمزاولة أنشطته المختلفة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة حركة الاستثمارات وزيادة في حركة الاقتصاد بصفة عامة. فالبنوك ترجع نشأتها إلى العصور الوسطى وتطورت في الوقت الحالي، وأصبحت تمارس عدة وظائف نراها حاليا في الوقت الحالي. وبدأت تظهر البنوك المتخصصة كالبنوك المتخصصة في مسائل العقارات، والبنوك الزراعية أيضا الخاصة بالمزارعين، والبنوك التي تهتم بتوظيف أموالها في تأسيس المشروعات الجديدة أو تنمية المشروعات القائمة. فالبنك حاليا يقوم بعمل ونشاط متنوع يختلف حسب الوظيفة أو الهدف من إنشاء البنك. عمليات البنوك والخدمات التي كانت تقوم بها البنوك منذ فترة طويلة وحتى الآن ازدادت وانتشرت. هذه العمليات تقوم بها جميع البنوك، سواء البنوك المملوكة للدولة أو كانت مملوكة للأشخاص ملكية عادية. والبنوك كما هو معروف أو درسنا في السابق في الفرقة الثالثة في كلية التجارة أن في كلية الحقوق أثناء دراستنا للجزء الأول من القانون التجاري أن البنوك أو عمليات البنوك تعتبر أعمال تجارية بالنسبة للبنك، لأن البنك بيمارس هذا العمل على وجه الاحتراف وهو متخصص في هذا العمل. أما بالنسبة للعملاء المتعاملين مع البنوك فالأمر يتوقف على طبيعة هذه العملية بالنسبة للعميل. إذا كان العميل يتعامل مع البنك وكانت العملية بالنسبة له شخصية تتعلق بأمور شخصية بالنسبة له فالعمل مدني، أما إذا كان العميل يتعامل مع البنك كان يقوم بفتح حساب لإحدى شركاته فيعتبر عمل تجاري بالتبعية للأعمال التي يزاولها في هذا الشأن. وبالتالي عمليات البنوك هي دائما تجارية بالنسبة للبنك، أما بالنسبة للعميل يتوقف الأمر على مدى تجارية العملية بالنسبة له. إذا كان حساب خاص فهو عمل مدني، إذا كان حسابه في البنك للشركة الخاصة به فيكون العمل تجاري. عمليات البنوك على الرغم من اهتمامها والدور الذي تقوم به لم تكن في مصر محلا لتنظيم تشريعي وظلت محكومة بالعادات والأعراف التجارية فترة طويلة من الزمن إلى حين صدور القانون التجارة الذي نظم هذه العمليات المصرفية. وتنظيمه استمد في هذا التنظيم بالعادات والأعراف والقواعد المصرفية التي كانت موجودة عند صدور القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999. وهذا القانون نظم عمليات البنوك في المواد من 300 إلى 377، تضمن تنظيم لأغلب العمليات المصرفية التي كانت موجودة لحظة صدور هذا القانون. وسوف نتناول بعض أنواع هذه العمليات المصرفية لأن الوقت لا يسمح أو العدد المخصص للساعات لا يسمح لتناول كافة عمليات المصرفية، فاكتفينا في كتاب القانون التجاري الفرقة الرابعة ببعض أنواع العمليات المصرفية ذات الأهمية، وهي الحسابات المصرفية، الودائع المصرفية النقدية، الاعتمادات المصرفية. وسوف نتناول إن شاء الله في بداية في هذه المحاضرة الحسابات المصرفية. فالعمليات التي تقوم بها البنوك، هذه العمليات قد يتم تسويتها في الحال دون فتح حساب في البنك، كأن يتقدم شخص إلى أحد البنوك ويطلب صرف شيك مسحوب على البنك أو يشتري بعض الأوراق المالية وتنتهي هذه المعاملة أو يقوم بتغيير عملة من البنك. فهذه العمليات هي عمليات يقوم بها البنك، تعتبر عمليات بسيطة وتنتهي بانتهاء هذه العملية. ولكن هناك بعض العمليات لا يستطيع العميل إنهاءها مع البنك أو الانتهاء منها مع البنك إلا إذا قام بفتح حساب لدى البنك، وتقيد فيه جميع تعاملاته مع البنك، لأنه أحيانا قد تكون لدى العميل رغبة في التعامل المستمر مع البنك، وقد تكون لديه عمليات متعددة ومتنوعة، فيقوم بفتح حساب في البنك يشمل كافة هذه العمليات. هذه الحسابات المصرفية تختلف أنواعها وحسب طبعا صفة العملاء الذين يفتحوا هذه الحسابات، أو حسب العمليات التي تقيد فيها هذه الحسابات، العمليات التي تقيد في هذه الحسابات المصرفية. ولكن بصفة عامة بيتم التمييز بين نوعين رئيسيين من الحسابات. الأول يتمثل في الحسابات العادية التي تفتح لكل الأشخاص سواء تجار أو غير تجار، وهي ما تعرف بالحسابات العادية. أما النوع الثاني فهو الحسابات الجارية، وهي الحسابات التي غالبا ما تفتح للتجار وبسبب احتياجاتهم وبحسب رغبتهم في فتح هذا النوع من الحسابات، وتعرف بالحسابات الجارية لتسوية عمليات الخاصة بالتجارة بالنسبة لمن يزاول نشاط تجاري. فيتوقف نوع الحساب بطبيعة الحال على حسب رغبة العميل وتعامله مع البنك. إذا كان العميل يرغب في عدة عمليات مع البنك ويؤجل تسويتها إلى وقت لاحق، ويقوم بفتح حساب جاري بينه وبين البنك. أما إذا كان العميل لا يرغب في ذلك ويرغب في يعني احتفاظ هذه العمليات باستقلالها في الحساب، فيقوم بفتح حساب عادي لدى البنك. ولذلك سوف نحاول في موضوع الحسابات المصرفية تناول القواعد العامة في الحسابات المصرفية في الجزء الأول من الحسابات التي سوف نقوم بشرحها. سوف نوضح فيه القواعد العامة التي تحكم الحسابات بصفة عامة. ثم نقوم بعد ذلك بتناول القواعد الخاصة بالحساب الجاري. أولا فيما يتعلق بفتح الحساب لدى البنك، فتح الحساب في البنك يكون من خلال عقد بيتم إبرامه بين البنك والعميل، ويقوم العميل بالتوقيع على نموذج لتوقيعه. هذا النموذج المطبوع فيه بعض الشروط الخاصة بفتح الحساب، والعميل يقوم بالتوقيع في على هذا العقد والمتضمن لشروط فتح الحساب لدى البنك، ويحتفظ بالبنك بتوقيع للعميل في هذه الحالة. فلا بد أن يكون هناك رضا من جانب العميل على فتح الحساب لدى البنك وطبقا للشروط التي حددها البنك، وبالتالي تنشأ علاقة قانونية بين البنك والعميل أساسها هو فتح الحساب الموجود لدى البنك، والذي قد يكون أساسا لعمليات أخرى تتم بين البنك وبين العميل. ومسألة فتح الحساب لدى البنك تتوقف في المقام الأول على موافقة البنك ورغبته في فتح الحساب، لأن عقد فتح الحساب لدى البنك من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي، بمعنى أن البنك يثق في العميل ويقوم بفتح حساب لديه للعميل. فإذا كان العميل لا يحوز ثقة البنك، فيجوز للبنك أن يرفض فتح حساب للعميل، وإن كان يجب على البنك ألا يتعسف في ذلك، لأن البعض يرى في عمليات البنوك أو العقود المصرفية كعقد فتح الحساب مع العملاء من عقود الإذعان التي يضع فيها البنك عادة شروطه لفتح الحساب، والعميل يقبل هذه الشروط ولا يستطيع مناقشتها. فعمليات البنوك حاليا كما نراها باستمرار تأخذ شكل نماذج مطبوعة مسبقا من البنك، والعميل بيوقع عليها دون أن يستطيع مناقشتها. أغلب العمليات المصرفية سواء فتح حساب، ائتمان، قرض، خدمة خزائن، خدمة مصرفية بيقدمها البنك للعملاء، كلها بتأخذ شكل نماذج مطبوعة من جانب البنك، والعميل يوافق عليها في النهاية. أيضا يجب أن يتوافر في عقد فتح الحساب الأهلية الكاملة، بمعنى أن يكون العميل عندما يقوم بفتح الحساب كامل الأهلية بالغ سن الرشد. إذا كان طبعا ناقص الأهلية ومعزول له في التجارة، فيجوز له فتح حساب في حدود هذا الإذن. أما إذا كان ناقص الأهلية وغير معزول له، فيتم فتح الحساب عن طريق ممثله القانوني سواء كان الولي أو الوصي. أيضا قد يفتح الحساب لشخص طبيعي أو شخص اعتباري، كأن تقول إحدى الشركات ترغب في فتح حساب، فيتم فتح الحساب من خلال الممثل القانوني للشركة أو صاحب الصفة في فتح الحساب. فتح الحساب في البنك يخضع لإجراءات وقواعد معينة، حيث يجب على البنك أن يقوم بعدة إجراءات عند فتح الحساب: أن يتحقق من شخصية طالب فتح الحساب، وأن يطلب منه طبعا المستندات التي تؤكد شخصيته وتثبت شخصيته وحسب نوع الحساب المطلوب فتحه في هذا الشأن، وسواء كان يعني شخص طبيعي أو كان شخص اعتباري، يتأكد من الممثل القانوني وصفته وأهليته في القيام بتمثيل الشركة التي يقوم بفتح حساب لمصلحتها. أيضا يجب على البنك أن يحصل من العميل على نموذج لتوقيعه، بحيث يظل هذا النموذج موجود لديه، ويمكن للبنك بعد ذلك أن يقوم بعملية المضاهاة لكافة تعاملات العميل بعد ذلك على التوقيع المودع لديه. الحسابات المصرفية قد تكون يعني حسابات لشخص واحد، قد يفتح الشخص حساب واحد في أحد البنوك، لكن لا يمنع أن يقوم الشخص بفتح أكثر من حساب في بنك واحد، كأن يفتح الشخص حساب شخصي باسمه الشخصي لتعاملاته الشخصية، ثم يقوم بفتح حساب آخر لتعاملاته التجارية، كأن يكون لديه شركة ويقوم بفتح حساب باعتباره ممثل لهذه الشركة. ولكن الحسابات كل يعتبر حساب، كل حساب بيعتبر مستقل عن الحساب الآخر، بمعنى أن كل حساب لا يضمن الحساب الآخر إلا إذا كان هناك اتفاق على أن يضمن حساب معين حساب آخر، كأن يتفق مثلا العميل مع البنك أن حسابه الشخصي يضمن حسابه التجاري، بحيث لو اتضح أن حسابه التجاري مدين يجوز للبنك أن يأخذ من حساب الشخصي للعميل في هذه الحالة. والحساب كما ذكرنا قد يفتح لشخص واحد وقد يفتح لعدة أشخاص، يعني ممكن مجموعة من الأشخاص كورثة شخص معين يتقدموا للبنك ويطلبوا فتح حساب باسمهم جميعا في هذه الحالة، فيعتبر حساب جماعي أو حساب مشترك في هذه الحالة. لكن عندما يكون الحساب جماعي أو حساب مشترك، يجب أن تشغيل هذا الحساب يكون من جميع الأشخاص، إلا إذا قاموا بتوكيل شخص نيابة عنهم في هذه الحالة. ولكن يجب أن يحدد الأشخاص هل هم متضامنين في فتح الحساب من عدمه، لأن الحساب إذا كانوا متضامنين في هذه الحالة فكل شخص منهم يكون مسؤول عن تشغيل هذا الحساب ويتحمل أي ديون تنشأ عن هذا الحساب. وأخيرا، في بعض الحسابات تأخذ شكل حسابات الشيكات أو حسابات التوفير. وحسابات الشيكات هي الحسابات التي يتقدم شخص للبنك ويطلب منه فتح حساب والحصول على دفتر للشيكات، بحيث يستطيع التعامل والسحب من هذا الحساب من خلال الشيكات أو نماذج الشيكات أو دفتر الشيكات الذي يسلمه البنك للعميل في هذه الحالة، فتسمى هذه الحسابات بحسابات الشيكات. أما حسابات التوفير فهي حسابات بسيطة وتهدف إلى تشجيع عمليات الادخار، وتقوم البنوك بفتحها للأشخاص لتشجيعهم على الادخار وتسليمهم دفتر يتم التعامل على الحساب من خلال هذا الدفتر بالإيداع والسحب في هذه الحالة. فهي حسابات بسيطة تسمى حسابات التوفير، والهدف منها تشجيع الأشخاص على عمليات الادخار. تشغيل الحساب، طبعا الحسابات المصرفية يتم تشغيلها من خلال قيود في الحساب، يعني إيداع وسحب، يعني عندما يودع فيها الشخص في حسابه فيقيد في الجانب الدائن ما أودعه، عندما يسحب فيتم القيد في الجانب المدين من مسحوباته في الحساب في هذه الحالة. أيضا الحسابات تقدم خدمة أيضا للعملاء في الوقت الحالي، وهي ما تعرف بخدمة صندوق العميل، وهي تسهيلات يقوم بها البنك لخدمة العميل. نحن نرى في الوقت الحالي أن البنوك تقوم بعمليات متنوعة للأشخاص، سواء يعني شراء سيارات، دفع فواتير، تحصيل أوراق تجارية، كمبيالات، شيكات أصلا لصالح العملاء، تقديم خدمات دفع فواتير خاصة بالتليفونات أو الكهرباء أو الغاز أو خلافه. فالبنك هنا يقوم بخدمة للعميل في هذه الحالة، هذه الخدمة يعتبر البنك وكيل فيها عن العميل في تنفيذها، وبالتالي يجب على البنك أن يبذل العناية اللازمة في تنفيذ هذه الخدمة، وإذا قصر في ذلك يكون مسؤول. ولكن مسؤولية البنك هي مسؤولية مهنية، يعني فيها نوع من التشدد، ليست مسؤولية عادية، لأن البنك رجل مهني متخصص في هذه الخدمات، وبالتالي يجب عليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة والتي تتناسب مع كونه رجل محترف في تقديم هذه الخدمات. أيضا الحساب قد يرتب عائد وعمولة، من يعني بمعنى أن البنك يقوم بتقديم هذه الخدمات في مقابل عمولة، يعني قد يقوم بتحصيل الشيكات مقابل يحصل على عمولة. أيضا قد يقوم بتقديم خدمات للبنك كدفع الفواتير الغاز والكهرباء وخلافه، يحصل أيضا البنك على عمولة في هذه الحالة. وبالتالي خدمات المصرفية كلها بالكامل يقدمها البنك، بيحصل البنك على عائد، وقد يكون العائد مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. فإذا كان البنك لا يحصل على الوفاء بالشيكات على عمولة، إلا أن العميل لا يستطيع استخدام دفتر شيكات إلا إذا كانت هناك وديعة موجودة في البنك، وبالتالي البنك يستفيد بطريق غير مباشر من وجود الودائع لديه في البنك في هذه الحالة. فالبنوك بتستفيد من ما تقدمه أيضا للعملاء من خدمات، وخصوصا عندما تقوم بفتح اعتمادات أو وفاء بشيكات أو تحصيلها أو تقديم الخدمات كما ذكرنا من قبل، دائما بتكون في مقابل خدمة. الحسابات طبعا بيظل الحساب ساري ويتم تشغيله بعمليات السحب والإيداع من جانب العميل أو البنك حسب الاتفاق بينهما، إلى أن يتم قفل الحساب واستخلاص الرصيد النهائي. فقفل الحساب معناه تصفية الحساب نهائيا واستخلاص الرصيد النهائي الذي قد يكون دائنا للعميل أو مدينا للعميل في نفس الوقت. كما أن الحساب قد يتعرض للوقف أو للوقف أو الانقطاع، أحيانا بيتم وقف الحساب خلال فترة معينة، ولكن يتم تصفيته تصفية مؤقتة واستخلاص الرصيد كرصيد مؤقت، يمكن حتى سحب شيكات عليه في هذه الحالة. لكن أيضا قد يتعرض لسبب من أسباب الانقطاع لاعتبارات خاصة بأسباب الوقف والانقطاع. فعقد الحساب مع العميل هو كما ذكرنا من قبل يقوم على الاعتبار الشخصي بين البنك والعميل، ولذلك هذا العقد يقفل بوفاة العميل أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعصاره في هذه الحالة. لا يعقل أن يوجد حساب مفتوح لبنك من بنك لشخص وهذا الشخص توفي، أو هذا الشخص صدر حكم بشهر إفلاسه، أو تم الحجر عليه لعرض من عوارض الأهلية، أو صدر حكم بشهر إعصاره في هذه الحالة. فهو العقد يقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة مع العملاء. أيضا يترتب على قفل الحساب الجاري تصفية الحساب كما ذكرنا واستخلاص الرصيد الذي قد يكون دائنا أو لصالح العميل أو مدينا في نفس الوقت في هذه الحالة. بعد أن يتم قفل الحساب في هذه الحالة، لا يجوز إعادة فتح الحساب إلا في حالة الاتفاق بين الطرفين على إعادة تشغيل الحساب في هذه الحالة. ولا يجوز بعد استخلاص الرصيد وإنهاء العمليات وتصفيتها إعادة مسألة الحساب ومراجعته، إلا إذا كانت طبعا هناك أخطاء مادية أو حدوث تزوير في عمليات القيد أو خلافه، يجوز تصحيح هذا الخطأ أو هذا التزوير الذي قد يحدث أثناء عمليات القيد في الحساب في هذه الحالة. فالقواعد العامة التي تحكم الحسابات المصرفية هي بصفة عامة قواعد تحكم كافة العقود المطلوبة، بمعنى لابد أن تتوفر في فتح الحساب الأركان المطلوبة لكافة العقود، بالإضافة إلى ما ذكرناه ما يخص عقد فتح الحساب من حيث أنواع الحسابات، توافر الشروط الموضوعية الأهلية والتراضي وبين الأطراف، والاتفاق على محل العقد وهو فتح الحساب، وأيضا كيفية تشغيل الحساب وحالات قفل الحساب أو انقطاعه أو وقفه في هذه الحالة. وبالتالي هذه القواعد العامة التي ذكرناها تطبق على كافة الحسابات المصرفية. وإذا كانت هذه القواعد العامة التي تطبق على الحسابات المصرفية، إلا أن النوع الثاني من الحسابات والذي يتميز عن غيره من الحسابات الأخرى وهو ما يعرف بالحساب الجاري. وهذا الحساب الجاري هو أساسا نشأ في بيئة تجارية ونشأ في مجال التجارة بين التجار وتعاملات التجار والأعراف التجارية ورغبة التجار فيما بينهم على عدم تسوية العمليات التي تجرى بينهم يوميا وتأجيل تسويتها إلى مدة معينة يتم الاتفاق عليها، قد تكون شهر وقد تكون أسبوع وقد تكون سنة أو أكثر. في هذه المدة يرغب التجار عدم تسوية العمليات التي تجرى بينهم وتأجيل هذه التسوية إلى وقت معين يتم الاتفاق عليه في العقد. ولذلك يعرف عقد فتح الحساب الجاري هو عقد يتم في الأصل والأساس بين تجار، أساسا نشأته كان بين التجارة، والقضاء طبعا تعرض لهذا العقد فتح الحساب الجاري الممارسة العرفية لأنها أعراف جرت بين التجار، وتعرضت هذه الممارسة لمشاكل بين الأشخاص أطراف العقد، وتم عرض الموضوع على القضاء، والقضاء وضع قواعد تحكم هذه التعاملات، وأدى في النهاية إلى وجود نظرية تعرف بنظرية الحساب الجاري. هذا الحساب الجاري يختلف عن الحسابات العادية، الاختلاف بينها يتعلق بأن العمليات التي تتم في الحساب الجاري تفقد ذاتيتها واستقلالها وتعتبر مفردات في هذا الحساب، بخلاف الحسابات العادية. في الحسابات العادية لو أودع شخص 1000 جنيه في عملية معينة يظل 1000 جنيه خاص بهذه العملية، سحب 1000 جنيه بخصوص عملية معينة تقيد مسحوبات خاصة بعملية معينة. أما الحساب الجاري تفقد هذه العمليات ذاتيتها وتصبح جزء ومفرد من مفردات الحساب الجاري، بمعنى أن الحساب الجاري يصبح وحدة واحدة، لا نستطيع فصل العمليات عن بعضها كما هو في الحسابات العادية. ولذلك سوف نحدد أو نبين تعريف هذا الحساب الجاري أيضا والمخاطر التي تنشأ عن هذا الحساب الجاري. فالحساب الجاري لو أمكن تعريفه يمكن تعريفه على أنه هو اتفاق بين الأطراف على عدم تسوية العمليات التي تجرى بينهم إلا عندما يقفل الحساب ويستخلص الرصيد في النهاية. فالبعض يعرفه بأنه عقد يتعهد بمقتضاه شخصان بالنظر إلى علاقتهم فيما بينهم، لديهم علاقة، هذه العلاقة قد يترتب عليها التزامات متبادلة في الوفاء والاستيفاء، يتفق على ترك تسوية العمليات بينهم، وأن هذه العمليات تفقد ذاتيتها واستقلالها وتتحول إلى مفردات في الحساب إلى أن يتم قفل الحساب واستخلاص الرصيد النهائي. فهو يعني بينشأ في الغالب بين تجار، يعني بمعنى بين بنك وبنك، أو بين اثنين من التجار كتجار تجار للحبوب أو للغلال أو خلافه. اثنين من التجار غالبا بيفتحوا حسابات إذا كانت هناك تعاملات كثيرة فيما بينهم، بدلا من أن يقوموا بتسوية كل عملية على حدة باستمرار ويعطل التعاملات فيما بينهم، يؤجلوا تسوية هذه العمليات إلى وقت لاحق يتم الاتفاق على تحديده فيما بعد. فالحساب الجاري هو في الواقع وسيلة لتسوية الديون والمعاملات بين طرفين في هذه الحالة. خلال هذه المدة لا نعرف من الدائن أو المدين خلال فترة سريان الحساب الجاري في هذه الحالة، فهو اتفاق طرفين يخصصوه لجميع عملياتهم وحقوقهم المتبادلة بدلا من الدفع الفوري أو التسوية الفورية، وتأجيل التسوية إلى فترة الاتفاق على قفل الحساب في هذه الحالة. فالمادة 361 مثلا من قانون التجارة عرفت الحساب الجاري بأنه عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيد في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن هذه العمليات التي تجرى بينهما، بحيث يتم تسوية هذه الديون تباعا يعني فيما بعد تسوية واحدة عند قفل الحساب في نهاية المدة. عقد فتح الحساب له يشكل أهمية كبيرة جدا، فهو وسيلة بسيطة لتسوية العمليات بين الطرفين. مع كثرة العمليات وصعوبة تسوية كل عملية على حدة، يؤجل إلى تسوية نهائية تشمل كل العمليات التي تجرى بين الأطراف. أيضا الحساب الجاري يقلل من استخدام النقود في التعامل وتعرضها لمخاطر السرقة والضياع. فبدلا من تسوية العمليات عن طريق النقدي، يتم تسويتها عن طريق الحساب. الحساب الجاري يمكن من عدم تعطيل رؤوس الأموال في هذه، فبدلا من حصول أحد الأطراف في المعاملة على حقه النقدي، وإنما يترك لدى الطرف الآخر لكي يتم استثمار هذه الأموال. أيضا في حالة فتح الحسابات، فتح الاعتماد، الحساب الجاري يفيد في ذلك، أو في حالة يعني الحصول على قرض من البنك. في هذه الحالة بدل من أن يقوم العميل بالحصول على مبلغ الاعتماد ومبلغ القرض كنقدا، يقوم البنك بوضع مبلغ الاعتماد والقرض في حساب جاري للعميل، يقوم العميل بالصرف منه حسب احتياجاته في هذه الحالة. أيضا في حالة إفلاس أحد المتعاقدين في الحساب الجاري، فبعد في حالة الإفلاس يتم إجراء مقاصة في هذه الحالة، ويستخلص الرصيد النهائي في هذه الحالة، فيفيد في حالات الإفلاس. الحساب الجاري وإن كانت له أهمية، إلا أن له مخاطر قد تترتب عليه في هذه الحالة. فهو عقد صحيح يقوم على الاعتبار الشخصي بين الطرفين في المعاملة، إلا أن هناك بعض المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الحساب، لا سيما في حالة الإفلاس. فقد يحدث أن يتم إفلاس البنك أو إفلاس العميل في هذه الحالة، وبالتالي يتم في هذه الحالة دخول كل هذه الأموال الموجودة في الحساب في التفليسة، ويخضع الدائن سواء كان البنك أو العميل كغيره من الدائنين الآخرين في المشاركة في تصفية أموال المدين في حالة الإفلاس، وطبعا قد يزاحم من جانب الدائنين الآخرين في هذه الحالة. فمخاطر الحساب الجاري تنشأ في حالة الإفلاس وإمكانية أن يتقدم الدائن في الحساب سواء كان البنك أو العميل كغيره من الدائنين في تفليسة الطرف الآخر الذي تم شهر إفلاسه في هذه الحالة. فمخاطر قد تترتب في حالة الإفلاس. عقد فتح الحساب يتميز بالطبيعة طبعا، هو وسيلة لإثبات الحقوق، ويعني حدثت عدة نظريات قدمها الفقه لتكييف الطبيعة القانونية للحساب الجاري. هل هو عقد قرض، يعني بمعنى أن ما يتم دفعه في الحساب الجاري أو قيده، هل هو من الطرف الدافع يعتبر قرض في هذه الحالة أم لا؟ تعرضت هذا الرأي للانتقاد. البعض يرى في الحساب الجاري هو عقد قرض ووديعة ووكالة وحوالة حق في هذه الحالة. يعني يحاول هذا الرأي تكييف الحساب الجاري أو طبيعته بالنظر إلى العقود التقليدية في القانون المدني، وهي عقد الوكالة، عقد القرض، عقد الوديعة. يحاول تكييف عقد الحساب الجاري بهذا المفهوم، ولكن صعوبة تكييف عقد الحساب الجاري وفقا للنظريات المعروفة لنا في القانون المدني كعقود القرض والوديعة والوكالة وحوالة الحق. ولذلك رأي راجح أن الحساب الجاري له طبيعة خاصة، فهو عقد أنشئ في خلال الممارسات التجارية، ويعتبر يعني نشأ في بيئة تجارية خلافا لقواعد القانون المدني، وله طبيعة خاصة، ويصعب تكييفه حسب هذه الأنواع المعروفة أو العقود المعروفة أو ما يسمى بالعقود المسماة في القانون المدني. فهو عقد له طبيعة خاصة اقتضته الحياة التجارية وفقا لشكلية معينة، نظام معين هيستفقد فيه كل المدفوعات أو كل القيود اللي فيه تفقد ذاتيتها واستقلالها، وتصبح كتلة واحدة لا يجوز تجزئتها في هذه الحالة. ولذلك من الصعب تعريفه طبقا للنظريات المعروفة في القانون المدني، وإنما شأنه شأن أغلب العمليات المصرفية. كثير جدا من العمليات المصرفية لها طبيعة خاصة تتناسب مع طبيعتها التجارية. عقد حساب جاري أو عقد الحساب الجاري يتميز، هو عقد رضائي بين الطرفين، بين البنك وبين العميل. هو غالبا ما يفتح بين تجار، لكن غالبا حاليا نرى أن الحساب الجاري دائما بيفتح بين البنك وبين العميل، لكن يمكن أن يفتح بين اثنين من التجار في قد يمارسوا تجارة معينة. لا يمنع من فتح الحساب الجاري، لأن الأساس فيه هو عقد أنشئ أساسا بين تجار. أيضا هو عقد مستقل غير خاضع للعمليات الأخرى، العقود السابقة أو التي كانت سبب في قيد هذه العمليات، بمعنى عقد مستقل عن العمليات التي تم تسويتها وإدخالها في الحساب الجاري في هذه الحالة. بمعنى لو كانت هناك عملية بيع وشراء كان نتيجتها مبلغ معين تم إيداعه في الحساب، هذا المبلغ ينفصل عن عملية البيع التي تمت قبل ذلك وليس هناك صلة بينها، فهو مستقل بذاته خلاف العمليات السابقة عليه. هو عقد متتابع ومستمر، لأن عقد بيستمر لمدة زمنية معينة يتفق عليها الطرفان. كما ذكرنا هو عقد يعتبر من العقود التجارية، لأن نشأ في بيئة تجارية، وبالتالي يعتبر طبيعة له طبيعة التجارية متى كان الطرفين تجار، أو كان أما إذا كان الطرف الآخر مدني كان يفتح شخص عادي مدني حساب في البنك جاري لدفع مصروفات الدراسية الخاصة بابنه في الدراسة أو في الجامعة أو خلافه، يعتبر العقد بالنسبة له عقد مدني. أما إذا كان يفتح حساب جاري للشركة الخاصة به أو محله التجاري فيعتبر عمل تجاري في هذه الحالة. وإن كان البعض يرى أن عقد فتح الحساب الجاري هو عقد تجاري في كافة الأحوال نظرا لطبيعته الخاصة ونشأته في البيئة التجارية، وغالبا يفتح بين تجار الحساب الجاري، في الغالب الحسابات الجارية تكون دائما بين تجار. عقد فتح الحساب الجاري يخضع لشروط معينة يجب أن تتوافر في هذه الشروط. أولا، يجب أن تكون القيود أو المدفوعات التي تقدم في الحساب الجاري متماثلة، يعني بمعنى تكون من نوع واحد. عقد فتح الحساب الجاري الذي يفتح في بنك العمليات التي تقيد فيه كلها من نوع واحد، كلها نقود، بمعنى أن العميل يدفع في الحساب أو يقيد في الحساب 1000 جنيه يقدمها في الحساب، البنك قد يدفع 500 جنيه، فكل تعامل نقدي، يعني من طبيعة واحدة من ناحية البنك أو من ناحية العميل في نفس الوقت. المدفوعات كلها أن تكون متماثلة من طبيعة واحدة، أو قد يفتح مثلا بين تاجرين، تاجر حبوب وتاجر حبوب آخر، لكن ما لا ينفع أن يتم فتح حساب جاري بين تاجر أقمشة وتاجر حبوب، لأن القيود أو المدفوعات التي يتم التبادل فيما بينهم ليست من طبيعة واحدة في هذه الحالة. أيضا يجب أن تكون هذه المدفوعات، ولفظ المدفوعات يقصد به ما يتم دفعه في الحساب. يعني مصطلح المدفوعات لما يذكر المدفوعات أو تحدث عن المدفوعات يقصد به ما يتم دفعه، ما يتم قيده في الحساب، ما يقدمه العميل في الحساب أو ما يقدمه البنك كطرف تاني في الحساب. يعني احنا الفكرة ان الحساب بين عميل وبنك، لكن قد يكون بين اثنين من التجار، تجار حبوب، تجار أقمشة، تجار أدوية، أيا كان نوع، ولكن يجب أن يكون هناك تماثل فيما بينهما. كما يجب أن تكون المدفوعات محققة الويول ومعينة المقدار، بمعنى أن يكون الشيء المدفوع محدد. يعني أنا أدفع في الحساب وأقيد في الحساب أو أقدم في الحساب 1000 جنيه، ده شيء محدد مفيش خلاف بالنسبة له، شيء معروف. أنا تاجر مثلا أقمشة، بقدم عدد معين من الأقمشة محدد، شيء محدد ومعين المقدار وشيء موجود. لكن لا ينفع أن يقيد فيه أشياء لم تقع. لا ينفع أن أقيد فيه مثلا دين لسه الدين ده يعني هيتم بعد فترة معينة إذا تحقق شرط معين مثلا أو غيره أو خلافه. لا يجوز في الحساب في هذه الحالة، لكن يجوز إذا كان الدين معلق على شرط فاسخ، أما شرط واقف لا يجوز. ويجب أن يكون المدفوعات أو ما يقيد في الحساب مستحق الأداء، يعني شيء غير مقترن بأجل، مش مؤجل. يعني شيء لسه هي يعني قيد 1000 جنيه على اعتبار إن هتجي 1000 جنيه سوف أحصل عليها بعد شهر أو 2 أو 3، لا يجوز قيدها في الحساب في هذه الحالة. أيضا يجب أن المدفوعات التي تقيد في الحساب أن تقدم على وجه التمليك، بمعنى لما أقدم 1000 جنيه في الحساب الموجود في البنك لابد أن أتنازل عن ملكيتها، بمعنى لما أودعها في الحساب يبقى خلاص في هذا الطرف خدها البنك، يبقى خلاص هي مملوكة للبنك في هذه الحالة. أو 2 تجار، واحد تاجر حبوب قدم كمية من الحبوب لتاجر تاني، يتنازل عن ملكيتها للتاجر الآخر، وهكذا. يعني بمعنى المدفوعات التي تقدم وتقيد في الحساب يتنازل فيها الشخص عن ملكيتها للطرف الآخر في الحساب في هذه الحالة، ويصبح هو دائن، والطرف الذي يستلم هذا المبلغ يعتبر مدين بهذا المبلغ. أنا عندما أقدم في البنك 1000 جنيه في الحساب التجاري، فأنا بالنسبة لي تنازلت عن ملكية 1000 جنيه، وفي نفس الوقت البنك يكون مدين لي بمقدار 1000 جنيه في هذه الحالة. حساب الجاري إذن لابد أن تتوافر فيه الشروط كما ذكرنا: التماثل بين المدفوعات، أن تكون المدفوعات محققة الويول معينة المقدار، وأن يتنازل الدافع عن المدفوعات على سبيل التمليك حتى يمكن قيدها في الحساب الجاري في هذه الحالة. هذه الشروط مطلوبة لصحة الحساب الجاري. هذه المدفوعات في الحساب الجاري تتميز بعدة خصائص معينة. يعني هذه المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري يجب أن تتميز بخصائص معينة مطلوبة لحسن سير الحساب الجاري. فالقانون التجاري، قانون التجارة، نص في المادة 367 على أن تقيد في الحساب جميع الديون الناشئة عن علاقات الأعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية. فأول شرط في هذه المدفوعات أن يكون هناك فيها تخصيص، بمعنى أن يكون الحساب الجاري بين طرفين شامل لكل العمليات التي يبرمها الطرفين وتتوافر فيها شروط المدفوعات. بمعنى أنا أفتح حساب جاري مع بنك بحيث هذا الحساب الجاري يشمل كل تعاملاتي مع البنك في هذه الحالة، سواء أنا تعاملت مع البنك أي معاملة تدخل في إطار الحساب الجاري في هذه الحالة، إلا إذا خصصت الحساب الجاري بتعاملات معينة في هذه الحالة. كان يتم الاتفاق على استبعاد مثلا بعض العمليات ما تدخلش الحساب الجاري، او استبعد بعض العمليات من الحساب الجاري، يجوز. لكن اذا لم يتم قاعدة التخصيص العام، الحساب الجاري يتميز بالعمومية. عندما افتح حساب جاري مع بنك يشمل كل التعاملات بيني وبين البنك الداخلة في اطار الحساب الجاري. 2 تجار حبوب او اقمشة، يشمل كل المعاملات فيما بينهم، كل التبادل الذي تم بينهم. الشرط الثاني ان تكون هذه المدفوعات متبادلة. متبادلة بمعنى ان الحساب الجاري يتم تغذيته من الطرفين، يعني ما يبقاش حساب جاري اذا كان الطرف واحد هو الذي يدفع بالحساب والطرف الثاني يستلم. لا، الطرف المقصود بالحساب الجاري عمليات متبادلة بين الطرفين، يعني كل طرف يقوم بدور الدافع والقابض في نفس الوقت. ولذلك الطرف اللي بيقدم المبلغ في الحساب بنسميه دافع، الطرف اللي بيتلقى وبيستلم من الطرف الثاني بيسمى القابض. فلا بد الطرفين يتبادلوا مركز الدائنية والمديونية، أو يبقى مستلم أو قابض في نفس الوقت في هذه الحالة. ويكفي إمكانية التبادل، بمعنى يكفي إمكانية إنه طرف لو احتاج هياخد من الطرف الآخر، لكن مش لازم يتحقق بالفعل هذا التبادل. بمعنى أنا أفتح حساب جاري بيني وبين البنك، بمعنى لو أنا أدفع في الحساب ممكن البنك يعني يديني يودع في حسابي بعض الأموال في هذه الحالة بين الطرفين. 2 تجار مع بعض مثلا حبوب، أنا أخدت منه أو باخد منه باستمرار وهو مش محتاج، مفيش ما يمنع، لكن ممكن هو لو احتاج هياخد مني في هذه الحالة. يعني إمكانية التبادل تكون موجودة وإن لم تتحقق بالفعل في هذه الحالة. ويجب أن يكون هناك تشابك في المدفوعات، بمعنى يعني لا يكون طرف هو الذي يدفع لمدة معينة وبعد كذا يتوقف ويجي الطرف الثاني يدفع في الحساب ويقيد في الحساب. لا، لابد أن يكون فيها نوع من التبادل والتشابك بين المدفوعات في الحساب الجاري، بمعنى أن تكون مدفوعات أحد الطرفين تتخللها مدفوعات الطرف الآخر. بمعنى طرف بيدفع في الحساب بيقيد في الحساب 1000 جنيه، الطرف الثاني يودع 500، الطرف يودع الثاني 1000 جنيه، الثالث مرة الجاية الطرف الثاني يودع 600 جنيه، وهكذا. يكون هناك تشابك بين المدفوعات في الحساب الجاري حتى توافر للحساب الجاري طبيعته وخصائصه كحساب يقوم على مسألة تبادل المدفوعات بين الطرفين. فيجب أن تكون المدفوعات في الحساب الجاري لها خصائص تميزها، أن تكون هذه المدفوعات عامة تشمل كل التعاملات، يعني بمعنى مدفوعات للتقيد تشمل كل المعاملات بين الطرفين، وأن تكون هذه المدفوعات متبادلة، وأن تكون هذه المدفوعات متشابكة، بمعنى مدفوعات أحد الطرفين تتخللها مدفوعات الطرف الآخر. فكما ذكرنا قواعد القانون التجاري أو نصوص القانون التجاري نظمت العمليات المصرفية وفي تنظيمها تبنت القواعد العرفية الموجودة قبل صدور القانون في عام 1999، ونظمت كما ذكرنا وضعت قواعد عامة لكل الحسابات بما فيها الحساب الجاري، ووضعت قواعد خاصة بالحساب الجاري نظرا لطبيعته الخاصة التجارية الخاصة. وبانتهاء الحديث عن الحساب الجاري نكون قد انتهينا من المحاضرة الخاصة بالحسابات المصرفية. سوف نتناول في المحاضرات القادمة إن شاء الله الودائع المصرفية والاعتمادات المصرفية.